الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا المسجد العامر المبارك بذكر الله تعالى، سوف نلقي كلمة عن شيخنا رحمه الله وعن شيخ الجميع فضيلة الشيخ العلامة المحدث الفقيه المسلم أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. هذا الرجل الإمام الذي قد ودع الأمة وقد انتقل إلى رحمة الله عز وجل، وكلنا سوف يمر علينا الموت فهو سنة الله تعالى في الحياة، والعلماء كما قال علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه: مات حزام الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على قول علي رضي الله عنه: فحزام الأموال أحياء كأموات، أحياء لكنهم شبه أموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء، أموات كأحياء، وإن ماتوا إن فقدت أعيانهم وأبدانهم فعلمهم موجود وأشرطتهم موجودة والأمة تستفيد منه. فنسمع ذكر أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام أحمد والإمام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من أئمة الإسلام، نسمعهم دائما وأبدا في الكلمات والمحاضرات والخطب وفي الكتب، فهم أحياء بعلومهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قول علي رضي الله عنه: أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، المراد بأمثالهم أي صورهم العلمية ووجودهم المثالي، أي وإن فقدت ذواتهم فصورهم وأمثالهم في القلوب لا تفارقها، وهذا هو الوجود الذهني العلمي، لأن محبة الناس لهم واقتداؤهم بهم وانتفاعهم بعلومهم يوجب ألا يزالوا نصب عيونهم وقبلة قلوبهم، فهم موجودون معهم حاضرون عندهم، وإن غابت عنهم أعيانهم وإن غابت عنهم أعيانهم فهم موجودون مع الأمة ومع الناس بعلومهم وفقههم وفتاواهم كأنهم بين الناس، فتسمع في فتاوى أهل العلم وسؤال الناس قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ أحمد كذا، هذا هو الذي ينفع الإنسان وهو الذي يبقى له بعد موته العلم النافع، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به، كتاب ألفه أو شريط ونحو ذلك تنتفع به الأمة وتطبع منه ملايين النسخ، كلما استفاد من هذا الكتاب إنسان أو من هذا الشريط إنسان كلما كتب لك أجر. قال الإمام الآجري رحمه الله: العلماء هم ورثة الأنبياء، الحيتان في البحر لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، العلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، تحيا بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ. قال الإمام ذو القيم رحمه الله: العلماء ورثة الأنبياء، في هذا إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم. وفي هذا تنبيه يقول ابن القيم رحمه الله على أن محبتهم من الدين وأن بغضهم مناف للدين كما هو ثابت لمورثه. وقال علي بن المديني رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، إلى آخر الحديث. قال: هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم. قال الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. قال يزيد بن زريع رحمه الله: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد، أصحاب الأسانيد هم الفرسان، أصحاب الحديث هم حراس الأرض، كما أن الملائكة هم حراس السماء بالشهب، وهم نجوم الأرض، فالعلماء هم حراس في الأرض، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن استطعت فكن عالما، فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم، فلا تبغضهم، لا تبغض أهل العلم علماء السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادة أولياء الله بعد النبيين وسادة أولياء الله بعد النبيين. فمحبة أهل العلم وعلماء السنة لهم مكانتهم في الأمة. قال أبو حنيفة رحمه الله: جالس الكبراء وخالل العلماء وخالق الحكماء. قال أبو الدرداء رحمه الله: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. هذا من فقه الرجل ومن الخير من الخير للرجل. قال أبو الدرداء رحمه الله: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أي ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم والعياذ بالله. فلا بد من أخذ العلم من أفواه العلماء. قال وكيع رحمه الله: لا بد للمتفقه من أستاذ يدرس عليه. قيل لأبي حنيفة رحمه الله: في الحاقة قوم يقرؤون قوم ينظرون في الفقه، أي في الحلقة في قوم ينظرون في الفقه. قال: هل لهم رأس؟ أي هل لهم إنسان يقرؤون عليه ويتفقهون عليه؟ قال: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا، لا يفقه هؤلاء أبدا. قال أبو نعيم رحمه الله: كنت أمر على زفر وهو محتب بثوب، وهذا من الفقهاء، فيقول له، يقول لأبو نعيم: يا أحول، تعال حتى أغربل لك أحاديثك. قال: فآتي إليه فأعرض عليه ما عندي من أحاديث، فيقول لي: هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا منسوخ وهذا كذا وهذا كذا. وعن مالك رحمه الله أنه بلغه أن لقمان الحكيم قال لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيه. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء، فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء قبل أن يرأس، فيدعو بحجة ودليل ويدري كيف السير في ذلك السبيل. لا بد قبل أن تدعو أن تتعلم وأن تزاحم ركب العلماء وأن تتفقه في دين الله حتى تدعو إلى الله على بصيرة. أحببت أن أقرأ هذه المقدمة حتى أفيد نفسي أولا ثم أفيد إخواني في الله على أهمية التفقه في دين الله وأخذ العلم من أفواه العلماء. فإن الكثير من الناس إذا مات العلماء تحسروا وتندموا: يا ليتنا كنا استفدنا من الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. ولا ينفع التأسف في تلك اللحظات. وكم قد قد قصرنا، نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. أيها الإخوة في الله، حديثنا عن شيخنا الجليل رحمه الله لا يخفى على الجميع، فأنتم على معرفة به، ولكن من باب التذكير، ولأن بعض المواقف قد تخفى على الكثير. هو الشيخ العلامة الفقيه المحدث المسند القائم بالفتوى في المنطقة الجنوبية بإذن من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله منذ ما يقارب من عام 1395. الشيخ أحمد ابن يحيى بن محمد بن شبير ابن محمد ابن أحمد ابن عبده ابن أحمد ابن النجم ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الأسدي رحمه الله، هذا هو النسب الثابت والمعروف والمشهور، ومن قرية النجامية إحدى القبائل المشهورة في منطقة جازان. كانت ولادته رحمه الله في هذه القرية، في قرية النجامية، في 22 من شهر شوال عام 1346 للهجرة النبوية. وقد نشأ الشيخ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سواه، ولهذا قد نذر ألا يكلفانه بشيء من أعمال الدنيا أو بشيء من الأعمال الشاقة، وقد حقق الله لهما ما أرادا، فكان يرحمهما الله محافظين عليه أشد المحافظة، حتى أنهما كانا لا يتركانه يلعب مع الأولاد لحرصهما عليه. ولما بلغ سن التمييز أدخلاه في كتاب القرية في المسجد، فتعلم مبادئ القراءة والكتابة. ويذكر الشيخ رحمه الله عن نفسه أنه تعلم القرآن وقرأ القرآن قبل أن يدرس عند الشيخ عبد الله القرعاوي 3 مرات في الكتافين. قال فقرأ على الشيخ عبده بن محمد عقيل النجمي رحمه الله، قرأ عليه القرآن حتى ختمه في عام 1355، وكان عمر الشيخ 9 سنوات وهو لم يتجاوز 10 من عمره، لما كان يتميز به من الذكاء وسرعة الحفظ وصفاء الذهن، إضافة إلى أخذه طرفا من مبادئ العلوم الشرعية والقراءة على الشيخ يحيى فقيه العبسي من أهل عبس، وهو من كان قد نزل في القرية وبقي عندها فترة، بقي فترة في القرية أخذ عليه الشيخ بعض العلوم وبقي فيها بها إلى عام 1358. كان شيخنا رحمه الله محبا للعلم شغوفا به من صغره. وأذكر أنه مرة ذكر لنا الشيخ رحمه الله بحضور الأخ خالد نمازي والشيخ حنهاري أن والده حج وهو صغير، وعندما عاد والده من الحج اشترى له بعض الملابس أو شيئا من الملابس يعني كهدية للأبناء، فقال له الشيخ رحمه الله وهو صغير، يقول لم يتجاوز 7 فيما أذكر، قال له يا والدي لو اشتريت لي كتابا لكان أحسن. مع صغر سنه رحمه الله كان محبا وشغوفا بالعلم، قال يا والدي أو يا أبي لو اشتريت لي كتابا لكان أحسن. فكان رحمه الله شغوفا بالعلم محبا للعلم من نعومة أظفاره رحمه الله. أما عن نشأته العلمية، فعند قدوم الداعية المجدد الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله إلى هذه المنطقة في عام 1358، وكانت إقامته في سامطة، أنشأ المدرسة السلفية بها بسامطة. في عام 1359 أنشأ المدرسة، وحصل بينه وبين معلم القرية الذي هو يحيى فقيه العلعبسي شيء من المناظرة، وعلى إثرها ذهب ذلك الرجل من القرية. وكان شيخنا رحمه الله في عام 1359 كان يتردد على المدرسة السلفية مع عميه، عمه الشيخ حسن والشيخ حسن والشيخ حسين النجميين رحمهم الله، ولكن لم يستمر في تلك السنة، لم يستمر في تلك السنة أي في عام 1359. ثم في عام 1360 وفي شهر في صفر بالتحديد، يقول الشيخ رحمه الله: دخلت المدرسة السلفية التي أسسها الشيخ الداعية المشهور عبد الله القرعاوي الذي أنقذ الله به أمة، يقول الشيخ أنقذ الله به أمة في المنطقة بأن أخرجهم الله تعالى به من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان. فبدأ شيخنا رحمه الله بقراءة القرآن مجودا على الشيخ عثمان بن عثمان الحملي رحمه الله بأمر من الشيخ عبد الله القرعاوي، وحفظ شيخنا رحمه الله تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاث الأصول والأربعين النووية والحساب، وأتقن تعلم الخط. كان شيخنا رحمه الله يجلس في الحلقة التي وضعها الشيخ عبد الله القرعاوي للصغار، وكانت قبل الظهر، فإذا ذهب الصغار قبل الظهر كان يجلس مع عميه، وكانت الحلقة التي للكبار بعد الظهر بعد صلاة الظهر، وكان ينضم إلى الحلقة الكبرى مع عميه التي يتولى التدريس فيها الشيخ عبد الله القرعاوي بنفسه بعد صلاة الظهر، فيجلس معهم إلى صلاة العشاء، كان يجلس معهم إلى صلاة العشاء. وقد أخبرنا الشيخ وكانت عمره لا يتجاوز 14، يقول الشيخ: كنا نذهب من بعد صلاة الفجر نأخذ كسرة معنا ونذهب إلى المدرسة السلفية من الصباح إلى بعد العشاء، يصلون العشاء هناك في صامطة، ثم بعد صلاة العشاء وانتهى الدروس يعودون ويروحون إلى بيوتهم. انظر لهذا الوقت ولهذا الجد والاجتهاد في طلب العلم. الآن قد يتذمر الكثير من الطلاب من 7:30 إلى الظهر أو بعد الظهر، يرون أن هذا وقت كثير. فكان بعد الظهر يجلس مع الشيخ عبد الله القرعاوي في الحلقة الكبرى. يقول شيخنا: وكان الشيخ القرعاوي بعد انتهاء الدرس يسأل الطلاب، كان يأتي بالسؤال إلى الشيخ، وكان أصغر القوم، وكان الشيخ رحمه الله يجيب على الأسئلة، كان الشيخ رحمه الله يجيب على الأسئلة بفضل الله تعالى. فعندما رأى الشيخ عبد الله القرعاوي من الشيخ أحمد رحمه الله الذكاء والحرص، بعد 4 أشهر أمره أن ينتقل إلى الحلقة الكبرى التي يدرسها بنفسه، التي يدرسها بنفسه. فأخذ على الشيخ القرعاوي، أخذ عليه الأصول الثلاثة، وأخذ عليه في التجويد والتفسير وأصول التفسير، وأخذ عليه كتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية لشرح الشيخ عبد الله القرعاوي، وأخذ عليه بلوغ المرام مع شرحها والبيقونية ونخبة الفكر مع شرحها، وأخذ عليه الدرر البهية. قد أخبرنا شيخنا رحمه الله أن الكتاب الوحيد في الفقه الذي أكملوه على الشيخ القرعاوي هو الدرر البهية. كذلك أخذ عليه الورقات في أصول الفقه، وأخذ عليه الرحبية والأجرومية في النحو ومختصرات في السيرة النبوية وتصريف العزي في التصريف، وأخذ عليه شيء من الألفية في النحو لابن مالك، كذلك كلف الشيخ القرعاوي الشيخ أحمد والشيخ حافظ الحكمي بحفظ القرآن. فقال الشيخ أحمد رحمه الله، كان الشيخ حافظ رحمه الله يحفظ في اليوم جزءا، وكنت أحفظ في اليوم ثمنا، هكذا يقول الشيخ رحمه الله. قال الشيخ أحمد وكان الشيخ حافظ أحفظ مني، لكن يقول بفضل الله تعالى علي أني كنت أفهم المسائل وأتقن المسائل، حتى أن الشيخ القرعاوي رحمه الله عندما مرض الشيخ أحمد في ذلك الزمن ولازال في سن الطلب، جاءه الشيخ وعاده في بيته، فقال الشيخ القرعاوي حافظ وأحمد في الخلقة والذكاء سواء، حافظ وأحمد في الخلقة والذكاء سواء، لكن الشيخ يقول الشيخ حافظ كان أحفظ مني، لكن يقول بفضل الله تعالى كنت أفهم المسائل وأضبط المسائل. وعندما زار الشيخ القرعاوي الشيخ أحمد وكان في مرضه وانقطع عن الدروس هناك بصامطة، أمر الشيخ القرعاوي بفتح المدرسة السلفية في قرية النجامي، وفي هذا الجانب أمر بالمدرسة أن تنتقل في هذا المسجد وبقيت فترة، وهكذا كان الشيخ عبد الله القرعاوي يراعي الطلاب. ومرة أمر بنقلها للجامع مراعاة للشيخ حافظ رحمه الله، وهكذا، ومرة ينقلها إلى الجرادية، وهكذا. في عام 1362 الشيخ القرعاوي وزع على طلابه أجزاء الأمهات الست الموجودة في مكتبته، وهي الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والموطأ، فقرأوها عليه ولم يكملوها لأنهم تفرقوا بسبب القحط. وفي عام 1364 عادوا للأخذ عن الشيخ القرعاوي عددا من المؤلفات المختصرة والمبسوطة، وأجاز الشيخ القرعاوي بعض طلابه، أجاز الشيخ أحمد والشيخ حافظ، لم يجز كما قال بعض المشايخ لم يجز أحدا بتلك الإجازة المكتوبة إلا الشيخ حافظ والشيخ أحمد رحمه الله، فأجازهم في ذلك العام في 1364. وفي عام 1369 درس الشيخ رحمه الله على الشيخ إبراهيم العمودي القاضي في صامطة في كتاب إصلاح المجتمع، وفي كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام للشيخ السعدي رحمه الله، كما درس على الشيخ علي بن الشيخ عثمان بن زياد الصومالي بتوجيه من الشيخ عبد الله القرعاوي، درس عليه في كتاب العوامل في النحو 100، وكتب أخرى في الصرف. في عام 1384 ثم واصل الشيخ رحمه الله في طلب العلم وأخذه عن الشيخ القرعاوي والشيخ حافظ، إلى أن جاء عام 1374 فتح المعهد العلمي في صامطة، وعين الشيخ أحمد والشيخ حافظ والشيخ ناصر حلوف رحمه الله وغيرهم، كلفوا بالتدريس في المعهد العلمي. كذلك في عام 1384 أخذ الشيخ العلم على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية، أخذ عليه في التفسير في تفسير ابن جرير لقراءة الشلهوب، وفي نفس العام أخذ صحيح البخاري على الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وذلك عندما سافر الشيخ رحمه الله إلى المدينة النبوية بهدف يعني طلب استقالة من المعاهد العلمية بعد 10 سنوات في المعاهد، طلب الانتقال إلى الجامعة الإسلامية إلى التدريس في الجامعة الإسلامية، وهناك التقى بالشيخ محمد بن إبراهيم أو التقى به في الرياض والشيخ بن باز في المدينة، والتقى بالشيخ الألباني واستفاد منه. الشيخ رحمه الله من أعماله التي عملها وكلف بها أنه في عام 1365 عين من قبل الشيخ عبد الله القرعاوي للتدريس في هذا المسجد عام 1365، يعني ما يقارب قبل 45 عام أو 65 عاما من ذلك الوقت. قال الشيخ رحمه الله بخطه: الذي كان بجانب بيتي كلفت بالتدريس مدرسة النجامية في هذا المسجد الذي بجانب بيتي، فكنت أدرس فيه وأدرس في المدرسة السلفية. كان يدرس وكان يدرس في نفس الوقت. ثم في عام 1367 عينت في المسجد، في هذا المسجد، بصفة إمام ومعلم في هذا المدرسة، لأن المدارس كانت في المساجد في الغالب، المدارس كانت في المساجد. قال شيخنا رحمه الله: وفي عام 1372 عينت إماما ومعلما في مسجد أبي سبيلة في جهة العارضة، وعينت في ذلك المسجد هناك، وبقيت فيه ما يقارب السنتين في تلك المنطقة في جهة العارضة، وكنت أذهب وأجي. انظر إلى الصبر والاجتهاد في الدعوة قرابة السنتين في مسجد بعيد مع قلة المواصلات، ومع ذلك كانوا يصبرون ويجاهدون في الدعوة في سبيل الله عز وجل. قال الشيخ: في عام 1374 عندما فتح المعهد العلمي وعين الشيخ في المعهد وبقي يدرس في المعهد، يقول الشيخ: إلى 11/3/1484 يقول الشيخ: استقلت من المعهد وكانت نفسي ثواقة إلى أن ألتحق بالجامعة الإسلامية مدرسا بها، لا سيما وأن فيها في ذلك الوقت الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهم الله، فكنت أرغب إلى الانتقال إلى الجامعة الإسلامية والأخذ عنهما. ليس الهدف هو التدريس فقط، لا، الانتقال إلى الجامعة الإسلامية والأخذ عنهما، لكن لم يريد الله عز وجل ذلك، حتى أن الشيخ مرة ذكر تلك الأمنية ثم بكى رحمه الله قال الشيخ رحمه الله: ثم انتقلت إلى الدعوة والإرشاد. عندما لم يتيسر له التدريس في الجامعة الإسلامية قال: ذهبت إلى الرياض إلى الشيخ محمد بن إبراهيم، كنت أرغب في الدعوة، فقال للشيخ أن فيه وظائف معدودة وهناك وظيفة، وأعطى الشيخ بصفة داعية في المنطقة. قال الشيخ: وعينت داعية في المنطقة لمدة 3 سنوات، كنت أتجول في القرى. نعم، قال الشيخ: كنت أتجول فيها في القرى في خطب الجمعة وبالمحاضرات والكلمات، وبعضها يذهبون على الحمير وعلى الجمال ونحو ذلك، حتى أن الشيخ ذكر مرة مرة من المرات ذكر لنا أنه ذهب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم وقال له عن امرأة مشعوذة في إحدى القرى في جهة أبي عريش، فقال الشيخ محمد بن إبراهيم: لقد برئت ذمته وتعلق بذمتي بقدر ما قد بلغني. هذه من المواقف التي ذكرها الشيخ لنا في أيام ما كانت الدعوة. يقول الشيخ رحمه الله: بعد 3 سنوات التي عملت في الدعوة أتعبتني وأرهقتني الأسفار والتنقل بين القرى، فطلبت الرجوع إلى المعاهد العلمية مرة أخرى، فجاءت الموافقة من إدارة المعاهد، ولكني عينت في معهد جيزان عام 1387 إلى 1388 كان الشيخ مدرسا في جيزان في المعهد العلمي. ومن المواقف التي ذكرها الشيخ إسماعيل الشعبي رحمه الله قال: كنت أسكن أنا والشيخ أحمد في غرفة واحدة عندما كان مدرسا في جيزان. يقول الشيخ إسماعيل رحمه الله: كلما قمت من الليل فإذا بالشيخ أحمد يصلي رحمه الله، يقول كلما قمت فإذا بالشيخ يصلي، فقلت بعد ذلك: إن شاء الله ربنا يغفر لنا لصلاة الشيخ أحمد رحمه الله. يقول: وبعد ذلك بعد عام 1388 انتقل إلى المعهد العلمي في سامطة مرة أخرى إلى أن أحيل للتقاعد في عام 1410. وبعد أن أحيل للتقاعد تعاقدت معه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في أبها للتدريس بالجامعة في كلية الشريعة وأصول الدين، ودرس فيها فصلا واحدا وشرح فيها أبوابا من بلوغ المرام بشرح سبل السلام، ولا زال الشرح موجود إلى الآن ولله الحمد الذي أملاه على الطلاب في الجامعة. ثم أرهقت الشيخ رحمه الله الأسفار واختلاف الجو عليه وحاجة الناس إليه في المنطقة وبالأخص في مسائل الطلاق، حيث كان الناس يأتون إلى البيت ولا يجدونه ويخبرون أن الشيخ في أبها فينتقلون إلى أبها، فحصلت من المشقة والتعب فعاد الشيخ إلى قريته. كان شيخنا رحمه الله بعد أن أحيل للتقاعد لم ينقطع عن التدريس أبدا، فقد واصل التدريس عن طريق الحلقات في المساجد. قال رحمه الله في كلامه: فقد واصلت التدريس في الحلقات في المساجد، وأسأل الله أن يختم لي بخير، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بخير. كان شيخنا رحمه الله مواصلا في التدريس، كذلك كانت له مشاركات في التوعية الإسلامية في الحج من عام 1398، وكان مرجعا في الحج وقد رأيت ذلك، فكان يأتي أهل الفتوى ويسألون عن الشيخ رحمه الله. قد يكون في المركز مركز التوعية عدد ما يقارب 20 أو من الدعاة والمشايخ، ولكن يأتي بعض المستفتين ويسألون عن الشيخ أحمد، أين الشيخ أحمد نريد أن نسأله، لثقتهم رحمه الله في علمه. الشيخ أحمد رحمه الله بعض خصاله التي لا تخفى على الكثير: التواضع، كان في غاية التواضع، فربما يقوم الشيخ من المجلس لكي يأتي بالأكواس أو يقرر الثلاجات الشاي أو نحو ذلك رحمه الله. كان الشيخ إذا غاب عنه بعض طلابه الخواص ربما اتصل به ويسأله: أين أنت؟ ما رأيناك بالأمس؟ ونحو ذلك. إذا سافر من يعرفه من طلابه ربما يسأل عنهم عن أحوالهم وكان يواصل الانتصار رحمه الله، بل كان يقوم بالزيارة لبعض طلابه من تواضعه، سواء هنا في القرية أو في قرية أخرى أو نحو ذلك، ولو في أماكن بعيدة كان يعتاد طلابه ومشائخه بالزيارة رحمه الله. كان يبلغه عن الطالب من الطلاب ولو بعد صلاة العشاء أنه مريض فيصر إلا أن يزوره في أكثر من موقف. بل مرة أحد الطلاب كان مواظما على الحضور، عبد الرحيم جريبي رحمه حفظه الله، كان على يسكن على الحدود في جنوب الموسى، فقال الشيخ بعد صلاة العشاء لا بد أن نزوره، ما تخلف إلا لعذر. فذهبنا قبل الجوالات وقبل فذهبنا إلى تلك المنطقة الحدودية البعيدة، فأتينا فإذا بالرجل مريض عافاه الله وحده. وهكذا كان الشيخ رحمه الله ربما يتصل على الطالب من طلابه. أذكر مرة أني أعطيته رسالة لكي يقرأها ويراجعها ولكي يقدم لها، فاتصل الشيخ بي ما يقارب في قرابة الساعة الثانية ظهرا، قال أريد أن أقرأ عليك المقدمة، رحمه الله من تواضعه، أريد أن أقرأ عليك المقدمة. فاستمعت للشيخ وهو يقرأ ما يقارب 10 دقائق رحمه الله، فقلت له يا شيخنا هذه المقدمة تغني عن الكتاب. كذلك من المواقف التي أخبرني بها أحد الطلاب اليمنيين، يقول أني أتيت إلى الشيخ في زيارته في الليل، فبت عنده، وبعد أن دخل الشيخ لكي ينام أتاني تعب وإرهاق ومرض وغثيان، وكنت أطرش، فدخل علي أحد أبناء الشيخ فقال لي أريد أن أخبر الوالد، فقلت له لا تخبر الوالد. قال فلما ازداد علي التعب، وكان في وقت متأخر في قرابة الساعة 1 ليلة، فذهب وأخبر الشيخ، فجاء الشيخ مسرعا يقول، وقال لابنه عبد الرحمن الآن أتحرك إلى المستشفى. يقول فقلت له ارتاح يا شيخ ونحن نذهب، فأصر الشيخ على الذهاب. يقول وصلنا المستشفى والشيخ عندما نزلنا أخذ بيدي الشيخ إلى أن أجلسني على الكرسي في المستشفى، وكان ماسك بقدمي والمغذيات، والشيخ ماسك بقدمي ويقرأ وينفث ويرقي علي. يقول وكان مدير المناوب يقول يا شيخ ارتاح أو عد ونحن نقوم باللازم. يقول فقال الشيخ لا هذا ولدي ما أتركه. يقول إلى قرب الفجر والشيخ معي يقول في المستشفى، إلى أن كتب الدكتور العلاج وبعض العلاج لم يوجد في المستشفى، فقال الشيخ نذهب للصيدلية نبحث إلى أن نجد صيدلية. فبحثنا يقول فبحث إلى أن وجدوا صيدلية قبل الفجر، وأخذنا العلاج ووصلنا إلى البيت والمؤذن يقيم للصلاة لصلاة الفجر. يقول فرحم الله الشيخ. يقول محمد سائق الشيخ الأندلسي وكان يسوق عند الشيخ، يقول كان الشيخ رحمه الله في بعض المرات يأتي لي بالغداء بيده إلى غرفته المجاورة للبيت، كان ربما في بعض الأحيان يأتي الشيخ بالغداء بيده إلى غرفتي ويعطيني الغداء رحمه الله. كذلك من المواقف في حرص الشيخ رحمه الله على العلم، قال الشيخ حفظه الله ما عرفت الشيخ أحمد رحمه الله إلا وهو يعلم وينشر ويدعو إلى الله عز وجل، ما عرفته إلا وهو يعلم وينشر العلم ويدعو إلى الله. وأذكر أنه قبل سنوات حصل حادث للشيخ وتعب، فأراد أبناء الشيخ جزاهم الله خير أن يخففوا من كثرة الزيارة على الشيخ في كل وقت والمستفتين، فجعلوا لوحة تحدد مواعيد الإفتاء ومواعيد الزيارة وكذا، ولكن الشيخ أبى أن تبقى تلك اللوحة وأمر بإزالتها وإبعادها لكي يفتح المجال للناس أن يستفيدوا منه رحمه الله. من حرص الشيخ على العلم أنه سجل منظومة صيحة حق منشورة في الأشرطة بين المغرب والعشاء، ما تقارب 600 بيت بين المغرب والعشاء. وأذكر أنه في مرة من المرات انقطع الكهرباء في أثناء الدرس في شدة الحر، وكنا نتوقع أن الشيخ سوف يقطع الدرس لأن الحر كان شديد والعرق يتصبب، فأخذ الشيخ الغترة والطاقية وضعها على المصر وواصل في الدرس إلى أن انتهى الدرس وكأن شيئا لم يحصل. وأذكر أنه في مرة من المرات بينما كنا في المجلس، كنا في درس في قراءة، جاء مطر وانقطع الكهرباء وكان الرعد والبرق والمجلس مظلم، فقال الشيخ لأحد الطلاب اذهب إلى الدكان مجاور واشتري كشافا أو قال سمعة لكي نواصل القراءة ولا تنقطع القراءة. وبالفعل ذهب وجاء الكشاف أو شمعة لا أذكر الآن، وواصل الشيخ رحمه الله القراءة ولم ينقطع الدرس. ومرة انقطع الكهرباء في الداخل فقال نخرج إلى الحوش مقابل المجلس ونجلس عند البوابة، فجلسنا عند البوابة لكي يواصل القراءة. بل يقول لي محمد الإندونيسي مرة أتيت إلى الشيخ وكان متعبا مريضا فقال لي أين كتابك؟ فقلت له ليس عندي كتاب، يعني هو يريد أن يرحم الشيخ أن يرفق به. يقول فأخذ كتابا وقال لي اقرأ، أخذ كتابا وقال لي اقرأ. فكان الشيخ رحمه الله لا يرتاح إلا مع العلم رحمه الله، بل على فراش المرض في المستشفى كان يقرأ عليه المسائل والفتاوى. ويقول الشيخ محمد بن هادي، الدكتور محمد بن هادي حفظه الله، كنت أقرأ على الشيخ في حادثه الأول القديم 1409 وكانت رجله عليها الجبس وفيها أثر الدم وكنا نقرأ عليه وهو يطلب منا القراءة رحمه الله. فكان رحمه الله لا يرتاح إلا مع العلم. والله كنا شبابا وكنا يشق علينا الجلوس في الدروس لكثرتها، كان يدرس بعد الفجر ومن التاسعة إلى الظهر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء وبعض المرات بعد العشاء وهو بين درس وبين فتوى في المسجد أو في البيت أو في المجلس، وهكذا رحمه الله. كذلك من حرص الشيخ رحمه الله على العلم أن الأخ محمد الإندونيسي حفظه الله قال جاء مجموعة من الطلاب من جدة للقراءة على الشيخ فأتيت للالتحاق بهم، فقال للشيخ يا محمد لا تزاحم الناس، يعني هؤلاء من جدة وأنت مقيم هنا وهم جاءوا من مكان بعيد. وهكذا الشيخ كان إذا جاءوا طلاب من أماكن بعيدة وفترة زيارتهم محدودة كان يعطيهم وقت أكثر ويقدمهم على غيرهم لأن البقية ماكثين هنا. فقال له الشيخ يا محمد لا تزاحم الناس، هؤلاء جاءوا من مكان بعيد. قال الشيخ أما أنا يا شيخ فقد جئت من مكان أبعد منهم، أتيت من إندونيسيا. يقول فضحك الشيخ حتى تحرك جسمه وقال تفضل واقرأ، فقال تفضل واقرأ. كان الشيخ رحمه الله في الكرم في غاية الكرم، سائل عنه كل من عرف الشيخ رحمه الله، فسيجد العجب إذا زاره أحد محبيه سواء كان من الطلاب أو من المشايخ أو غيرهم لا يتردد أبدا في دعوته للإفطار أو الغداء أو العشاء، تجد عجبا عجاب عند الشيخ رحمه الله، بل قد يكون صائما، وهذا شيء قد عرفناه، يكون الشيخ صائم ومع ذلك يدعوهم للفطور أو للغداء أو نحو ذلك. كان الشيخ يصرف كل أسبوع، وشيء قد لاحظته منه، كان يصرف مبلغا من المال أبو خمسة ونحوها لكي يفرقها على المحتاجين ويفرقها على الطلاب الفقراء. بل أعرف أحد الطلاب أسكنه الشيخ في بيته للمجان، وكان يزوده بالطعام وكان يزوده بالكتب، وعندما انتقل إلى مكة كان الشيخ يدفع إيجار بيته ولا يعلم بهذا أحد إلى أن مات الشيخ. عندما مات الشيخ أخبر ذلك الشخص، قال كان الشيخ رحمه الله يدفع لي إيجار البيت 12,000 في السنة من جيبه الخاص رحمه الله. كان الشيخ رحمه الله في غاية الكرم، بل كان يفطر الطلاب. كان هناك درس عند الشيخ في يوم الخميس الصباح أسبوعيا، وكان كل أسبوع يفطر الطلاب عند الشيخ. ويقول لي أحد الطلاب المغتربين طلاب العلم: ما أتيت إلى الشيخ رحمه الله إلا ويساعدني بما تيسر، والمرة يعطيني 200 ومرة 100 ومرة 50 وهكذا، ما تيسر عند الشيخ يساعدني. بل أذكر مرة جاء سائل للشيخ فلم يجد شيئا في جيبه، فأعطيته من عندي 10 ريالات، أعطيت الشيخ وأعطاه. قال الشيخ: هذا يعتبر دين، لا تنسه دين. كنت أظن الشيخ ينسى هذه 10 ريالات. وبعد فترة وجيزة فإذا الشيخ يخرج 10 ريالات ويقول: خذ. قلت له: يا شيخ، نحن أبناءك وهذا شيء يسير. قال: لا لا، هذا حقك. رحمه الله. فالشيخ رحمه الله في كرمه تجد العجب والعجاب. كان يصوم رحمه الله الاثنين، وكان يصوم في كل شهر 3 أيام، يواصل على هذا. فإذا وافق الدرس مع أيام صومه إذا انتهينا من الدرس يصر علينا إلا أن نتعشى معه رحمه الله، إلى غير ذلك، والكلام في هذا قد يطول. الشيخ رحمه الله كان عنده تعفف عجيب، عنده تعفف عجيب. فأذكر في مرة من المرات جاء أحد التجار في أيام العيد أو بعد العيد، وبعد أن كنا في المجلس طلب مني أن أخرج معه إلى الخارج، فخرجت معه إلى الخارج وقال لي: عندي مبلغ من المال أريد أن أعطي الشيخ مساعدة مني، لأن الشيخ يأتيه طلاب من أماكن كثيرة ويأتيه ضيوف، وأنا أريد أن أساعد الشيخ. قلت له: لا أستطيع أن أخذها منه إلا أن أكلم الشيخ. فكلمت الشيخ، قلت له: الأخ هذا كان من التجار، عنده مال يريد أن يعطيك. فقال له الشيخ: الحمد لله نحن في خير، يبغى يساعد الطلاب الفقراء والمحتاجين، أما أنا فلله الحمد، في حمد من الله وفي خير من الله عز وجل. اعتذر الشيخ عن أخذ المال. أذكر في مرة من المرات مما يدل على تعففه رحمه الله أننا مررنا بالمخبز، قال الشيخ: أريد خبزا. فذهبت فأخذت خبزا له من المخبز، فقال لي صاحب المخبز أو العامل: قل للشيخ هذا شيء بسيط ما يحتاج فيه إلى أخذ المال. فذهبت إلى الشيخ وقلت له: يقول لك الأخ هذا شيء بسيط وما يحتاج إلى أن تدفع المقابل. قال الشيخ: قل له إما أن يأخذ الريال ولا نرجع الخبز، إما أن يأخذ الريال ولا نرجع الخبز. فأخذ الريال ومشينا بعد ذلك. أما من حرص الشيخ على نفع الناس وفعل الخير لهم فهذا شيء واضح. كان الشيخ رحمه الله لا يعتذر عن إلقاء المحاضرات إلا لعذر قاهر، وإذا اعتذر عن الحضور بنفسه إما أن يلقي المحاضرة عبر الهاتف، وهذا شيء قد حصل كثيرا، فمرة في الطائف اعتذر وألقاها عبر الهاتف، أو تكون المحاضرة عبر الشبكة فألقى كلمات مع أهل أمريكا وأهل بريطانيا وألمانيا وفلسطين والعراق والكويت وبحرين وعدة دول، ألقى الشيخ لهم محاضرات واستفتاءات وهي مسجلة ولله الحمد، ألقاها عبر الهاتف وعبر الإنترنت. بل مرة كان عبر الجوال مع أهل أمريكا قبل ما ينتشر الإنترنت ونحوه، كان عبر الجوال بقي فترة وهو يكلمهم عبر الجوال في درس عبر الجوال. وأذكر مرة عندما عدنا من درس في أحد المسارحة بعد العشاء وأوصلت الشيخ وكان متعبا مرهقا بعد درس وبعد أسئلة، أوصلته البيت وكان متعبا، فإذا باتصال من أهل بريطانيا، فإذا هم يقولون نحن الآن مجتمعين في مسجد في بريطانيا ونريد كلمة من الشيخ، كلمة مختصرة 10 دقائق فقط. وألحوا إلحاحا شديدا، فقلت لهم أكلم الشيخ فإن وافق إن شاء الله أعود، وكان بالجوال، فكلمت الشيخ فوافق، كان متعبا فوافق، وأتينا حوالي الساعة 9:30 أو قرب 10 ودخلنا المجلس واستقبل الاتصال، وبقي ما يقارب نصف ساعة وهو يقدم لهم التوجيه والنصح ويجيب على الأسئلة عبر الجوال. كذلك الشيخ رحمه الله كان من حرصه على نفع الناس كان قد حدد أوقاتا للإجابة على الهاتف، أيام معينة من بعد العصر إلى المغرب إجابة على الهاتف، كان قد فرغها للإجابة على الهاتف، تأتي والشيخ جالس وهو يجيب والسماعة مباشرة، فإذا استصعب عليه سؤال أحد الناس أو لا يسمع صوته أو لم يفهم سؤاله ربما أعطى أحد الطلاب وقال له اسمع السؤال وما هو السؤال ونعطيه الجواب، نسأل الشيخ والشيخ يجيب رحمه الله من حرصه على نفع الناس. وكان له اتصالات يتصلون به من فرنسا كثيرا، من بلاد المغرب ومن الجزائر كثيرا، بل بعضهم كان يحب الشيخ حبا عظيما وإن كان لم يره، أحدهم أبو عبد الله من بلاد المغرب كان يتصل كثيرا. وأذكر في قبل سنتين جاء للحج واتصل به في الحج، فجاء إلي في منى وقال لي أريد منك أن تصف الشيخ، وكان في حياة الشيخ، أن تصف للشيخ، كنت أظن أن تصف له أخلاق الشيخ، قال لا أن تصف لي هيئة الشيخ. فأخبرته، وعندما عدت قلت للشيخ سألني أبو عبد الله عن صفتك، فضحك الشيخ قال لي ما الذي يستفيده من صفتك، كان محبا للشيخ. وفي الحج العام قبل الماضي التقينا به قبل وفاة الشيخ في أيام مرض الشيخ، فجاء إلي ويسألني عن الشيخ وكان يبكي حفظه الله. كذلك من حرص الشيخ على نفع الناس وفعل الخير لهم، أذكر أنه مرة جاء رجل بعد وفاة الشيخ وكان متأثرا، فقال هذا الشخص لقد عمل معي الشيخ عملا عظيما، ألا وهو أنه كان علي دين كبير وحكم علي القاضي بالسجن لفترة طويلة، فجاء أحد أقاربي إلى الشيخ وأخبره بالقصة وأراه الكتابة أو الصك أو نحو ذلك، فكتب الشيخ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فجاء من الشيخ بن باز أمر بتسديد الدين عنه وكان مبلغ كبيرا. يقول فلم أبقى في السجن إلا 10 أيام فقط ثم إني خرجت من السجن. وهذا من حرص الشيخ رحمه الله على فعل الخير، كان يكتب لطلاب العلم، أن كان في إثيوبيا الشيخ أحمد المنور حفظه الله بنى له مسجدا عن طريقه ومدرسة وإعانات عن طريق الوزير ونحو ذلك، وغيرهم من طلاب العلم وغيرهم من المحتاجين والفقراء كان يسعى لهم، وكتاباته موجودة في هذا مدونة حفظه الله. ف كان يسعى ويكتب للمحسنين وإلى التجار، وما هذا المسجد إلا بذرة من بذار الخير التي سعى فيها الشيخ لمدة طويلة، كان يسعى ويراجع، ربما سافر إلى الرياض من أجل أن يبنى هذا المسجد، وفضل الله تعالى قد بني على أحسن البناء. كذلك من الأمور التي نبينها حرص الشيخ رحمه الله على اتباع السنة، حرص الشيخ رحمه الله على اتباع السنة، كان الشيخ في غاية الحرص على اتباع السنة. من عيادة للمرضى، كان الشيخ رحمه الله يحرص على عيادة المرضى غاية الحرص. والله إن بعض المرضى في القرية لا أعرف مرضهم إلا من الشيخ رحمه الله، عندما يقول لي نحب أن نعود فلان من الناس إنه مريض في بيته، وربما يقوم بزيارة إلى أماكن بعيدة يزور بعض المرضى سواء كان في المستشفيات أو في البيت. كذلك حرصه على تشييع الجنائز والتعزية، في هذا رأينا من شيخنا عجبا عجابا، كان يحرص غاية الحرص على التعزية وعلى تشييع الجنائز، فإذا جاء إلى تعزية أحد الناس ورأى منكرا فإنه يعتذر من البقاء أو كان ينكر المنكر. أذكر أننا مرة ذهبنا إلى جهة أبي عريش، فعندما وصلنا قبل العشاء قالوا لنا يا شيخ، ولا زلنا في السيارة، إنهم الآن في وضع، يعني في وضع للعشاء، أو إنهم الآن يضعوا العشاء للناس. فقال الشيخ أنا أعتذر عن النزول وأبلغوهم التعازي، أبلغوهم التعازي، ولكني أعتذر عن النزول ما داموا أنهم في عشاء وفي. فجاء أحد الناس بعد أن تأكد من الوضع وقال يا شيخ لا، إنهم ليسوا على هذا الوضع، وكأنهم أجلوا الوضع أو نحو ذلك. فنزل الشيخ وعزاهم وجلس قليلا ثم قام. كذلك من حرص الشيخ على اتباع السنة، أذكر مرة أنه صلى بالحذاء في صلاة الظهر، دخل المسجد في المسجد القديم بحذائه وتقدم في الصف، فقال أحد المصلين يا شيخ لعلك نسيت الحذاء. قال الشيخ لا، أنا متعمد فعلت هذا لكي يطبق السنة ولو مرة، إنسان يحرص على تطبيق السنة ولو مرة، إذا كانت نظيفة ليس فيها شيء فيطبق السنة. كذلك من حرص الشيخ على اتباع السنة حرصه على صلاة الضحى. قال الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ما دخلت على الشيخ أحمد في وقت الضحى إلا وهو يصلي الضحى. كذلك من حرص الشيخ على اتباع السنة من حرصه في لباسه، كان ثوبه إلى نصف الساق رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المسلم إلى نصف الساق. كذلك من حرصه على اتباع السنة كان يخضب بالحنة رحمه الله، وهذا من الحرص على اتباع السنة. ولم أرى شيخنا رحمه الله، لم أرى لحيته غير مخضبة إلا عندما أدخل المستشفى وطال عليه الوقت وتغير الشيب إلى بياض. كذلك من حرص الشيخ على اتباع السنة كان يصوم من كل شهر 3 أيام، وهذا لا يتركه الشيخ أبدا، بل كان يقول رحمه الله ينبغي للمتزوج أن يصوم 3 أيام فقط، كان يقول ينبغي للمتزوج أن يصوم 3 أيام فقط. كذلك من حرصه على السنة أنه كلف الأخ محمد الاندنوسي بتعديل الصفوف، كلفه أن يعدل الصفوف كما فعل عثمان رضي الله عنه وكما فعل عمر رضي الله عنه، حيث أنهم كلفوا أناس كانوا يعدلون الصفوف إلى غير ذلك. الشيخ رحمه الله كان يقرأ في سورة يوم الجمعة في الفجر بالسجدة والإنسان في الغالب، وهذا فيه اتباع للسنة وحرص على السنة. فشيخنا رحمه الله يحرص غاية الحرص على اتباع السنة في السواك في الطيب، كان رحمه الله يحرص على الطيب وعلى التطيب، كل هذا مما جاءت به السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حببت لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل عاش شيخنا رحمه الله عاش مدافعا عن السنة، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كتبه وشروحاته أغلب الدروس إما في العقيدة أو في السنة، كان يدافع عن السنة وعما يضاد السنة، وكتبه موجودة مطبوعة، أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، المورد العذب الزلال، رد الجواب على من طلب عدم طبع الكتاب، الرد الشرعي المعقول على المتصل المجهول، رد الرد لكبح من تجاوز الحد، الرد عن الشيخ الألباني، الدفاع عن هيئة كبار العلماء، وغيرها من الردود المطبوعة التي تبين حرص الشيخ على السنة والدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مواقف الشيخ تقديره للعلماء والدفاع عنه، فقد رد على بعض المتعالمين في طعنه لبعض العلماء، عندما بلغه عن بعض المتعالمين أنه يطعن في العلماء رد عليه، وجاء إلى الشيخ في المسجد وقال: لو أتطعن في الشيخ فلان والشيخ فلان من العلماء الكبار أما تتقي الله، ونصحه نصيحة عظيمة. كذلك أذكر مرة جاء سائل يستفتيه وقال له: يا شيخ، لقد سألت الشيخ ابن باز عن كذا فأفتاني بكذا، وأنا الآن أريد أن أسألك. قال له الشيخ: لا، الشيخ ابن باز شيخ الجميع، الشيخ ابن باز شيخ الجميع، يعني وأنت قد سألت الشيخ ابن باز فلا يحتاج أن تسأل غيره، وقد سألت عالم موثوق من علماء السنة. كذلك شيخنا رحمه الله كان سريع العبرات، كان يغلبه البكاء، كان ربما يقرأ عليه الحديث فيبكي رحمه الله. وكثيرا ما أسمعه عندما تقرأ عليه قصة إبراهيم عليه السلام عندما ترك هاجر وإسماعيل، فقالوا له: إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. قال: إذن لا يضيعنا. كثيرا ما كان الشيخ رحمه الله يبكي عند هذا الموقف. كذلك ذكر الأخ محمد الإندونيسي أنه مرة ذكر للشيخ عن ما وقع في إندونيسيا من فيضانات ومن مصائب وموت، يقول: فبكى الشيخ بكاء شديدا، قال: يا محمد، هذا بسبب الشرك والمعاصي والبدع، هذا بسبب الشرك والمعاصي والبدع. وأذكر مرة أنه ألقى كلمة في مركز التوعية في الحج في عام 1419 عن معالم التوحيد في الحج في أيام التشريق في صلاة المغرب، وبكى الشيخ بكاء في تلك الكلمة. كذلك من مواقف الشيخ ذكر الأخ حسن منصور أنه مرة كان معه في السيارة فأسمعه قصة عثمان رضي الله عنه عندما قتلته الخوارج، وجاء محمد ابن أبي بكر وأمسك بلحية عثمان رضي الله عنه وقال له: إنك تمسك بلحية رجل كان أبوك يعظمها. فبكى الشيخ، يقول الأخ حسن، بكى الشيخ بكاء عجيب رحمه الله. وبكى الشيخ مرة في درس معارج القبول، إلى غير ذلك من المواقف. في درس الأصول الثلاثة كان رحمه الله سريع العبرات، ولا يعرف هذا إلا من رأى الشيخ وخالطه في الدروس. مرة بكى في صلاة الكسوف في سورة الفاتحة فيما أذكر، ومرة بكى في دعائه للمستضعفين، إلى غير ذلك من المواقف. فيا أيها الإخوة، القلب عندما يمتلئ بخشية الله تعالى تحصل العبرات وتحصل الخشية. كذلك من مواقف الشيخ حسن تعامله مع الطلاب، في تعامله مع الطلاب في تعامل الحسن، كان يشجعهم، فربما يأتي السائل فيسأل الشيخ سؤالا فيقول الشيخ لأحد الطلاب أجب السائل. إذا كان الشيخ يعلم، إذا كان الشيخ يعلم من الطالب أنه يتقن الجواب. كذلك أخبرني الشيخ محمد الصغير حفظه الله أنه جاء سائل يسأله، يقول الشيخ محمد، فقلت للسائل انتظر حتى أسأل الشيخ أحمد وأعطيك الجواب. يقول الشيخ محمد فأتيت إلى الشيخ وسألته، فقلت له لقد جاءني سائل بسؤال، وقلت له انتظر حتى أسأل الشيخ. يقول فقال للشيخ أحمد إلى متى تبقون عالة على الناس، إلى متى تبقون عالة على الناس، يعني لماذا لم تجبهم، عليك أن تبحث وأن كذا. فالشيخ كان يطلب منهم ويعودهم على البحث، وأنه سوف يأتي يوم الناس يفتقرون إليك أيها الطالب، فعليك أن تستفيد وأن تبحث، إذا عجزت عن البحث ما وجدت جوابا عليك أن تسأل. وربما يأتي الطالب إلى الشيخ ويريد درسا في كتاب مختصر، ربما كلف أحد طلابه أن يشرح له ذلك المتن أو تلك المسألة. كذلك من تشجيع الشيخ للطلاب وحسن تعامله مع الطلاب أنه ربما جاء المستفتي إلى الشيخ في المسألة فيسأل الشيخ الطلاب ما رأيكم في كذا، ما رأيكم في هذه المسألة. حتى أذكر أنه مرة سأل الشيخ الطلاب فقال ما رأيكم في هذه المسألة، أو ما رأيك في فلان في المسألة الفلانية. قلت له يا شيخ الفتوى لكم. قال الشيخ رحمه الله من باب المذاكرة، من باب المذاكرة، يعني من باب مذاكرة العلم. أذكر مرة جاء أحد الطلاب وكان يقرأ وكانت في قراءته أغلاط في النحو، فقال الشيخ لا تزعل سيبويه. ومرة قال لبعض الطلاب درس النحو، يعني عندك أخطاء في النحو درس النحو حتى الإنسان لما يدرس يستفيد. وكان يشجع الشيخ الطلاب رحمه الله، بل ربما قال للطلاب أو بعض الطلاب ما شاء الله فقهاء عندكم فقه، من باب التشجيع. والطالب ولو كان كبيرا فإنه يفرح بالتشجيع. كان الشيخ رحمه الله يدرس عليه الأخ أحمد منور الإثيوبي في هذا المسجد، في بعض الأحيان يكون وحده، كان يدرسه وحده، هذا شيء عجيب. الشيخ يقرأ الكتاب، يفتح كتاب ويقرأ لأنه كفيف، وكان يشرح له، وهذا شيء عجيب. كان شيخنا رحمه الله كان ربما يعطي بعض الطلاب بشته ومشلحه. أذكر مرة أعطاني بشته ومشلحه، قال اعطي الطالب الفلاني، هذا الطالب من إخوة طلبة العلم اليمنيين الحريصين، قال الطالب والله إني أفتخر بهذا المشلح، أخطب به الجمعة ولله الحمد في اليمن. هذا من كرم الشيخ رحمه الله، والكلام في هذا قد يطول، بل ربما ينقل الشيخ في بعض كتبه عن طلابه، وهذا في غاية التواضع، وربما قدم للطلاب ويثني عليهم رحمه الله. وكم من الطلاب حدثني أن الشيخ شجعه بتقديمه، يقول الشيخ قدم لي وشجعني في طلب العلم، إلى غير ذلك. أما عن عبادته رحمه الله وزهده، فقد لازمته في أسفار في الرياض وفي جدة وفي مكة، فكان لا يدع قيام الليل رحمه الله. وقد أخبر الشيخ عن نفسه أنه كان لا ينام في اليوم إلا 4 ساعات، لا ينام في اليوم إلا 4 ساعات، أغلب يومه في اجتهاد، لا إذا كان في الليل أغلب الليل في عبادة وفي قراءة القرآن. يقول الشيخ زيد كنا نكون في التوعية في الحج في غرفة واحدة، وكل في الغالب يقول الشيخ زيد نكون في مكان واحد. كان الشيخ أحمد يقوم أغلب الليل، فإذا انتهى من القراءة من القيام كان يأخذ المصحف ويجلس يقرأ إلى الفجر. يقول هذا زيد الشيخ منذ عرفناه. وهكذا أخبر عنه محمد ولده بهذا، وأخبر الشيخ إسماعيل، وأخبرنا الأخ على شبير حفظه الله موجود، يقول نزل عند الشيخ مرة في الرياض، وقد فرحت بهذا النزول فيما يقارب قرابة الساعة 11:30 ليلا. يقول وكان الشيخ متعبا وظننا أن الشيخ نام مباشرة، دخل الغرفة ونام، وكنت عند الشيخ وكنت أرقب الشيخ من الفرح، فإذا بالشيخ بعد 1:30 قرابة الساعة 1 يقوم يتوضأ ويصلي إلى الفجر. شوف، جاء من سفر كان متعبا وبات يصلي من 1 إلى الفجر. هذا يدلنا على حرصهم رحمه الله على قيام الليل. علم وعمل، علم وعمل، هذا هو التطبيق للعلم. أما علم بلا عمل فهذا لا ينفع الإنسان. وأخبرني بعض الإخوة طلاب العلم في الرياض، يقول بت عند الشيخ في أحد أسفاره في الرياض، فقام الشيخ يصلي وأنا نائم. يقول فيصلي الشيخ وينظر إليك أنه يريد أن أقوم أصلي. يقول لما كان يصلي وما قمت، كما قال الإمام أحمد طالب علم لا يقوم الليل، يقول أخذ العصا وقال لي قم أوتر، وأخذ العصا يضربني بالعصا قم أوتر. وهكذا. وأذكر مرة أخبرني أحد الإخوة أنه دق في ما يقارب الساعة 3 ليلا على بيت مجاور لبيت الشيخ، يقول فإذا بالشيخ يخرج وكان متزر بالإزار وفي يده كتاب. فإذا بالشيخ يخرج من بيته وكان متزر بإزار ويحمل كتابا في يده 3 ليلا، عليه رحمة الله. كذلك من مواقف الشيخ الكثيرة حرصه على شكر الغير، كان يشكر من أسدى له معه شيء من المعروف، ورسائله موجودة سواء كان الأمير أمير المنطقة أو لبعض المشايخ، كان يكتب لهم رسائل على ما قدموا له من إحسان. كذلك من المواقف منها مزح الشيخ، كان شيخنا رحمه الله يمزح مع الطلاب بما يراه مناسبا ولا يكون فيه شيء من الكذب. قال لي الأخ محمد الاندنوسي، نذكر موقفا واحدا، قال جاء سائل بفتوى للشيخ، وكان الشيخ يكتب، وقال للشيخ عليك أن تبحث عن كتاب لسان الميزان، كتاب لسان الميزان، الرجل من المحدثين. قال بحثت فلم أجد شيئا. قال يا شيخ بحثت هنا لم أجد شيئا. قال يا شيخ ابحث هنا. قلت لم أجد شيئا. قلت يا شيخ ما عندكم اللسان؟ يقول قال الشيخ ها يا محمد انظر إلي. فأخرج الشيخ لسانه وقال عندي لسان، وقال عندي لسان، وضحك الشيخ من ذلك. وأذكر أن الشيخ مرة بعد أن صلينا الجمعة وكنا مجتمعين عند الباب، قال لنا يا إخوة تفضلوا نذبح لكم براد شاي، رحمه الله، من مزاحه ومداعبته مع الطلاب. أما بالنسبة للرؤى التي قد رؤيت للشيخ بعد وفاته وقبل وفاته وفي أثناء حياته فهذا شيء كثير، والكلام فيها قد يطول، ولكن لعلنا قد نذكر البعض منها باختصار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهبت النبوة ولم تبق إلا المبشرات، وهي الرؤيا الصالحة. الرؤيا الصالحة التي ترى للمؤمن هي من المبشرات. هناك بعض الرؤى التي كانت للشيخ في أيام حياته، في أيام حياته، منها رؤيا أخبر بها الأخ أحمد منور حفظه الله، أن الشيخ رحمه الله رأى الإمام أحمد واقفا على قصر أمام باب الشيخ، يقول ثم نادى على الشيخ وقال يا أحمد بن يحيى إني أحبك. قال الشيخ فمن أنت؟ قال أنا أحمد بن حنبل. ثم جاء الشيخ وسلم على الإمام، سلم على الإمام أحمد رحمه الله وبشره بخير، وقال له إني أمرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي بأحمد بن يحيى. ثم أخذ بيد الشيخ ودخل القصر ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم عنده وعنده أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فسلم على الشيخ وسلم على الرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وبشره بخير وبشره بخير. هذه الرؤيا كان الشيخ لا يحدث بها، ما حدث بها أحد إلا الأخ أحمد منور، وقال له لا تحدث بها أحدا. فالأخ أحمد منور حدث بها بعد وفاة الشيخ. وقد أخبرني الشيخ محمد بن هادي أن الشيخ مرة رحمه الله بدأ لكي يخبره بالرؤيا لكنه بكى وما استطاع أن يكملها، لكنه بكى وما استطاع أن يكملها. وقد أخبرني بعض الإخوة أن والده رأى الشيخ مرتين، أو رأى كيسا من الحجم الكبير، كيس من الحجم الكبير الذي يسمى عجرة، وكان مملوءا بالتمر، وكان الناس يأكلون منه ولا ينقص. يقول فتعجبت من هذا الكيس الذي يؤكل منه ولا ينقص. يقول فقلت لمن هذا الكيس؟ قالوا إنه للشيخ أحمد بن يحيى النجمي. يقول فلقيت الشيخ أحمد وأخبرته بالرؤيا الوالد، فلم يزد علي الشيخ أن قال سلم لي على الوالد، الله يكتب الأجر، الله يكتب الأجر، الله يكتب الأجر، الله يكتب الأجر. يقول هذا السائل فمرة أتيت في الدرس وكان الشيخ في الدرس عندي فتوى، وقلت للشيخ لعل الطلاب يأكلون من العجرة أو نحو ذلك، فغضب الشيخ علي وقال خلاص أخذت سؤالك، الله يغفره. ما كان يحب أن ينتشر مثل هذا المدح. أو كذلك من الرؤى التي يعني التي قد حصلت للشيخ في مرضه، وهذا شيء كثير، أو بعض المواقف التي ذكرها بعض الإخوة أخبرنا بها الدكتور محمد مشهور الحمدي، أنه بعد أن أجريت للشيخ العملية الأولى في الرأس كان قد رجع له وعيه أو شيئا من وعيه، فأخبر الشيخ أنهم في العشر الأولى من ذي الحجة. يقول الدكتور محمد فقلنا له يا شيخنا أيهما أفضل، العشر الأولى من ذي الحجة أو العشر الأخيرة من رمضان؟ يقول فقال الشيخ أما بالنسبة للأيام فأيام العشر الأولى من الحجة أفضل، وأما بالنسبة للليالي فالليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل، وهذا في مرض موته. يقول ثم قال الشيخ أريد أن أشتري أضحية، وهذا بعد أن فاق من العملية. يقول الدكتور محمد فقلنا له نشتري لك أضحية هنا في الرياض. فقال الشيخ لا نشتري هناك في المنطقة حتى يأكل منها الأولاد، نشتري هناك حتى يأكل منها الأولاد، رحمه الله. ثم دخل بعدها في غيبوبة. وقال الدكتور محمد من المواقف التي يرجى يعني من المواقف، يقول بعد العملية الأولى دخلت على الشيخ ووضحت له وضعه وحالته، يقول فبكى الشيخ بكاء شديدا حتى اهتز السرير. فقال الشيخ والله لا نخشى الدنيا ولا مصائبها ولا تهمنا الدنيا، والإنسان لا يتمنى المصائب، ولكن نخاف الآخرة ولقاء رب العالمين، ولكن نخاف الآخرة ولقاء رب العالمين. هكذا يكون المؤمن. يقول الدكتور محمد دخلت على الشيخ في أول الأمر وبعد العملية وكان يتحرك كثيرا وقد ربطوا يديه ورجليه. يقول فأنكرت على التمريض لماذا ربطتم يديه ورجليه؟ قالوا إنه يتحرك كثيرا. يقول فقمت بفتح يديه ورجليه من الرباط، فإذا بالشيخ يشير بالتيمم، يريد أن يصلي، يشير بالتيمم يريد أن يصلي، وهم يحسبون أنه يتحرك هكذا. ولذلك يقول الدكتور المشرف على الحالة هذا المريض عجيب، ما أن يتحرك فإذا به يشير بالتيمم يريد أن يصلي. فهذا المريض يحب ربنا وربنا يحبه، هكذا يقول الدكتور أخبرني بهذا. يقول الدكتور محمد: كلما دخلت على الشيخ كان يشير إلى ناحية في الغرفة ويقول: أترى هذا؟ يقول: كلما دخلت عليه يشير إلى ناحية. يقول: كنت أظن الشيخ من أثر البنج أو التعب. يقول: فلما كرر علي الكلام قلت له: كيف وصل؟ قال: هذا الأبيض عنده غترة بيضاء يشبه أبا حمزة. يقول: فاليوم الثاني قلت له: هل لا زال موجود؟ قال: نعم، في تلك الجهة. يقول: فذهبت إلى الجهة التي أشار إليها الشيخ فقلت له: هل هو موجود الآن يا شيخ؟ قال: لا، اختفى الآن، اختفى. وهذا يرجى أن يكون من الكرامة للشيخ حفظه الله، كما أخبر بهذا الشيخ زيد حفظه الله. كذلك من المواقف أو من الرؤى في أيام مرض الشيخ، من الرؤى في أيام مرض الشيخ حفظه الله، أخبرنا الشيخ عبد الله الأحمري أنه رأى الشيخ في المنام وكان يلقي محاضرة عن الصبر، كان يلقي محاضرة عن الصبر، وقال في آخرها، يقول الشيخ عبد الله أنه قال: إن قدر الله على الإنسان ثم توفي فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر المحاضرة قال الشيخ، يقول: إن قدر الله على الإنسان ثم توفي فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا عبر الإنسان يتعظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته فيه، فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب. لعل نترك بعض الأشياء من أجل الوقت. من الرؤى بعد وفاة الشيخ أذكر رؤيا للأخ علي بن يحيى شبير النجمي رحمه الله، وهذا من الأخيار ومن الصالحين كما نحسبه، والله حسيبه لا نزكي على الله أحد. قد أتاني في المسجد في رمضان وقال لي: رأيت رؤيا للشيخ أحمد رحمه الله. يقول: رأيت كأني أمام قصر كبير، وهذا القصر يقول كنت أرى الشيخ من وراء الزجاج، وراء زجاج القصر، وكنت أرى أسرة كثيرة جدا في القصر. فأتيت اقتربت من القصر فإذا عند باب القصر حارس، فسألت الحارس وقلت له: هل الشيخ يدرس؟ فقال: نعم، يدرس في الصباح للصغار وفي المساء للكبار. يقول: فسألته: كم عدد الأسرة التي في القصر؟ فقال: في القصر 300 سرير، في القصر 300 سرير إلى آخر. هذا الذي أخبرني به رحمه الله، وهذه رؤيا خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدقكم في الحديث أصدقكم في الرؤيا. كذلك رؤى بعد وفاته أحد الإخوة من جدة، يقول: رأيت الشيخ أحمد بعد موته وهو مبتسم وهو يقول: فزت يا زيد، فزت يا زيد. وهذه الرؤيا أخبرنا به عن هذا الأخ من أهل جدة، هو أخ معروف. يا إخوة، العبرة عندما نقرأ عن أخبار العلماء، عن سير العلماء، أن نتأسى بهم في عقيدتهم وفي منهجهم وفي اتباعهم. كان الشيخ رحمه الله مدافعا عن العقيدة والسنة إلى أن توفي، كان مجاهدا في سبيل الله عز وجل، لا يلقي محاضرة ولا خطبة إلا ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويحذر من البدع، وكان يحذر من المناهج المبتدعة المحدثة المعاصرة التي قل من تكلم ومن دافع ومن بين ومن حذر من تلك المناهج المبتدعة التي يجب على الناس وعلى الشعب أن يحذروها. كم قد ناصح في كتب مؤلفة وفي ردود، بل كان يناصح الأشخاص بأعيانهم، يأتي إلى الأخ على فلان وينصحه ويذهب إليه ويناصحهم كل ذلك بيانا للسنة وتحذيرا من البدعة، وكان في غاية الشجاعة في بيان الحق عليه رحمة الله. أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجمعنا به في دار كرامته عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.